بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزل الحديث بذكر ما يتعلق بالخلفاء الراشدين الأربعة، وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في ضمن الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أولا ما يتعلق بخليفة أول الراشد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ثنى بعمر رضي الله تعالى عنه، ثم ثلث به بعثمان، فقال رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم ضمير يعود إلى الخلفاء الراشدين، ثالثهم في الخلافة والفضل، الخلافة والفضل. عرفنا أن ثم مسألتين تتعلق به بالخلفاء الأربعة، في الفضل وثانيا في الخلافة. ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث عمر أو حديث ابن عمر السابق، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ولد في السنة السادسة من عام الفيل، وأسلم قديما من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه كما مر معنا، قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي ذا النورين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين على الحكاية، لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله تعالى عنه، فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بغزوة ذات الرقاع، وكان رضي الله عنه ذا جمال مفرط، ذا الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، ليس الحياء الطبيعي إنما الإيمان، وكلاهما خير. الحياء شعبة من الإيمان، وقال: أشدكم حياء عثمان، بحر العلوم أي واسع العلم، فهو كالبحر في العلوم كلها، مراد بها العلوم الشرعية وما يخدمها، بحر العلوم الفهم التام في كتاب الله تعالى، جامع القرآن هو الذي جمع القرآن في زمنه، وإن كان هو كذلك مسبوق به فعل أبي بكر كما مر معنا. لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه بأثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سني حياته. منه استحت ملائك الرحمن، ملائك جمع ملك، كما في الصحيح عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، أو قالت ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، يعني لم يغير من حاله، لم يغطي فخذيه، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، يعني تهيأ له. قال محمد: يعني ابن أبي حرملة الراوي عنه، ولا أقول ذلك في يوم واحد، بل هو وقع مرارا، يعني ليس مرة واحدة فيعتذر عنه بأنه قصة أو واقعة عين، بل هو واقع مرارا. يعني دخل أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عمر وهو على حاله، وأما إذا دخل عثمان فكان يتهيأ له صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مستفهمة من النبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهتش له، تهتش له، هكذا في أصول مسلم، رواية من صحيح مسلم بتاء بعد الهاء، روية تهش بحذفها وفتح الهاء من الهشاشة، وهي البشاشة، يعني بمعنى حسن اللقاء، كان يعامل عثمان رضي الله تعالى عنه أشد، قد هش به، يهش بالفتح هشاشة إذا خف إليه وارتاح له. قالت: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، أي لم تكترث وتحتفل لدخوله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على عائشة رضي الله تعالى عنها معللا لفعله ومبينا للسبب الحامل له على ذلك: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا فيه إثبات خصيصة لعثمان رضي الله تعالى عنه، بمعنى أننا نثبت أن هذه الصفة لعثمان دون أبي بكر وعمر، فلا نقول بأن الملائكة تستحي من أبي بكر، ولا نقول بأن الملائكة تستحي من عمر رضي الله تعالى عنه، لما نثبتها لعثمان، إذ لو استويا مع عثمان لما كان تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بهذا الوصف له مزية. كذلك إذا استوى ثلاثة في هذا الوصف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا الوصف، لكان هش وبش به كذلك مع أبي بكر وعمر ثم عثمان. وكما عرفنا فيما سبق أن إثبات فضيلة تتعلق بصحابي لا يستلزم أنه أفضل من غيره. المفضول قد يختص بمزية لا توجد في الفاضل. المفضول قلنا أبو بكر رضي الله تعالى أفضل من عثمان قطعا، ثم عثمان قد اتصف بصفة هي حسنة لا توجد فيه في أبي بكر، قل لا بأس أن يكون في الموضول صفة لا توجد في الفاضل، بل قد يجود، ولذلك قد يوجد عند بعض عامة المسلمين صفة لا توجد عند عالم. صحيح، قد يكون من العامة من هو كثير الإنفاق ولا يكون عالم كذلك، كذلك قد يكون كثير الصوم كثير القيام ونحو ذلك، لا يوجد عند لكن لا يستلزم أن يكون أفضل من العالم، بل العالم أفضل منه مطلقا على جهة الإجمال. فإثبات الخصيصة للموضول لا يستلزم أنه يقدم على الفاضل. قال هنا: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله: منه استحت، منه أي من عثمان استحت ملائك الرحمن أي الملائكة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بايع سيد الأكوان عنه، سيد الأكوان سيد الكون وهو النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن عثمان، بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين. سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكوان باعتبار الأفراد والأجزاء وإلا هو كون واحد، بكفه ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام عثمان وجعل إحدى اليدين لعثمان واليد الأخرى له صلى الله عليه وسلم، بكفه ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان. في بيعة الرضوان لما غاب عنها فيما ذكرنا، وكان انحباسه بمكة هو سبب البيعة كما قال محمد ابن إسحاق ابن يسار في السيرة، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة، يعني هذا بداية لكلام محمد بن إسحاق، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، يعني اعتذر عمر، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى قريش للمفاوضة من أجل أن يمكنوه من الدخول إلى العمرة فيطوف يسعى ثم يمضي، يعني لم يأتي لقتال، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أبدى عذرا فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، يعني يدخل في جواره. وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان ابن عفان. فبعثه إلى أبي سفيان، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت أو معظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد ابن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره، يعني دخل في جواره يمنعهم، حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقال لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، يعني أذن له به بالطواف. فقال عثمان: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسه قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. هذه سبب البيعة، بيعة الرضوان. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى ننادز القوم، يعني حتى يقاتلهم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر، على ألا نفر، يعني هذا أو ذاك، وإذا لم يفر حينئذ قد يكون ماذا؟ قد يقتل في المعركة حينئذ. فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد ابن قيس أخو بني سلمة، سلمة وليس سلمة، أخو بني سلمة، بنو سلمة بطن من الأنصار، والسلمة الحجر والجمع سلام. فسلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار، والنسبة إليها سلمي بفتح اللام، هذا هو القاعدة، وقد كسرها كثير من المحدثين أو أكثرهم كما قال النووي: سلمي سلمي سلمة، هذا الأصل، قبيلة بني سلمة. إلا الجد ابن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. خاف، خشى منافق، خشى على نفسه، حينئذ أراد أن يستتر لئلا يبايع، لا يريد الموت. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. إذن هي إشاعة، إشاعة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلينتبه الإنسان من هذه الإشاعات التي ينطوي تحتها ما ينطوي، لابد من التثبت، لابد أن تسمع أو تقرأ خبر من مصدره، وأما كذا هذا مذموم شرعا. وجمع رضي الله تعالى عنه القرآن، وجهز جيش العسرة، ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى قصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، ومر معنا ذلك، وفضائله كثيرة. استشهد في داره 35 وله 84 سنة، تجمعت أوباش وأنذال من أوباش العراق ومصر والشام فحاصروه في بيته، وأخيرا اقتحموا عليه وقتلوه شهيدا. وكان الاعتداء على حياة رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على الصحيح المشهور. وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة، يعني زاد على عمر أبي بكر وعمر فرضوان الله تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: والرابع بن عمي خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب خب وكل خب رافضي فاسقي من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. هذا الخليفة الرابع وهو علي رضي الله تعالى عنه. قال والرابع في الفضل والخلافة، عرفنا مسألة الفضل تقديم علي على عثمان فيه خلاف بين السلف، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، فلا يضلل من اختار أن علي رضي الله تعالى عنه لكثرة الفضائل الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نص الإمام أحمد أن أكثر الصحابة ذكرا لفضائله من النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، فإذا قدمه أحد من أهل العلم، لذلك أثر عن سفيان أنه قدمه على عثمان، هذا لا يضلل، وإنما الضلال يكون في ماذا؟ يكون في الخلافة، إذا قال بأنه أولى بالخلافة من عثمان حينئذ يقول هذا يضلل. وأما تقديم تفضيل فهذا محل نزاع، وكان الصواب أن عثمان أفضل لإجماع الصحابة على أنه لا يتولى إلا من هو أفضل، فقدموا عثمان، فدل ذلك على أنه أفضل من علي. قال والرابع في الفضل والخلافة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الرسل أكرمهم على الله عز وجل، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعني الإمام الحق، أعني بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة. الإمام قال الحق هنا إشارة إلى أن من لم يقر ببيعته، يعني كأنها راها باطلة أو فيها دخل ونحو ذلك، فصرح بأن إمامته كانت بحق، وهو كذلك، وإلا كذلك أبو بكر كانت بحق، وعمر كانت به بحق، وعثمان كانت بحق، لكن نص على علي لأن هناك من شكك به ذلك في ذاك الزمان. أعني بذلك الإمام فعال بمعنى مفعول، أي المؤتم به، الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانع، ذا القدر العلي، ذا أي صاحب القدر، قدر الشيء مبلغه، العلي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو السبطين، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله تعالى عنه أرضاه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخ شقيق لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه، وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب، مات على كفره وليس مسلما، وإن كان قد اعتقد أن الإسلام حق، لكن لم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك، قد يعتقد ولا يتلفظ بشهادة، لا ينفعه ذلك، قد يتلفظ بشهادتين ولا يعتقد، لا ينفعه ذلك، كالمنافقين. إذن كل منهما لازم للآخر، الاعتقاد مع التلفظ، اعتقاد دون لفظ لا ينفع، لفظ دون اعتقاد لا ينفع. وعبد المطلب هنا اعتقد ولم يتلفظ، والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلفظوا ولم يعتقدوا، وكلاهما كافران، يعني النوعان. قال وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، كأنه شعر وحس بأنه سينهى عن ذلك، فقال ما لم أنهى عنك، فقيده عليه الصلاة والسلام. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لا يجوز أن يستغفر ويدعى لمن؟ للمشرك واليهود والنصران، لا يجوز أن يدعى له ولا يستغفر ولا يترحم عليه البتة. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح منه، وخالد مخلد في النار، لكن الشفاعة كانت في ماذا؟ في تخفيف العذاب وليس في إخراجه عن من النار. لماذا؟ لأنه مات على الكفر، وإذا مات على الكفر فحكمه الذي حكم الله تعالى به هو حكم مؤبد، أنه خالد مخلد في النار، وإنما نفع النبي صلى الله عليه وسلم عمه في التخفيف فقط لا في الإخراج. قال في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، يعني كان عليا كان غلاما لم يبلغ بعد، وآمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم وصح إسلامه. ومن هنا قال الفقهاء إذا أسلم الصبي غير مكلف صح إسلامه. واختلفوا إذا ارتد هل يكون مرتدا أو لا، فيه نزاع بين أهل العلم. المذهب عندنا أنه تصح ردته، هذا يحتاج لأن النص رفع القلم عن 3، لكن إذا وقع في الشرك الأكبر نحكم بأنه مشرك، لكن هل يقتل أم لا هذا مقرون به بالبلوغ، فإن بلغ عنئذ وأصر يقتل، وإلا فيسمى مشركا على الأصل. قال فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان صغار، كما أن أبا بكر أول من آمن به من الرجال، وخديجة أول من آمن به من النساء، وورقة ابن نوفل أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة أول من آمن به من الموالي، وبلال أول من آمن به من الأرقاء رضي الله عنهم أجمعين، كما مر في قول أبي حنيفة أو المختار في التفصيل بين أول من آمن، يعني الأولية المطلقة الله أعلم بها، لكن الأولية النسبية هذه معلومة بما ذكر، ففرق بين الأولية المطلقة والأولية النسبية. وكان علي صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرتك الأقربين، فأمر عليا أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين كما سبق في حديث الهجرة، مع كونه صغير السن وكانت عنده هذه الشجاعة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها، كانوا رجال إذا وصل إلى 15 هذا رجل، والناس الآن أقنعوا أنفسهم بأنه إذا وصل إلى 25 من صغير بعد ما زال، قال صغير كيف صغير، قال 25 سنة، 25 سنة هذا كان يقود جيش، أسامة بن زيد قاد الجيش دون 20، وهذا 25 سنة يقول صغير. قال وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم شهد كلها إلا تبوك، مبيد كل خارجي مالق، مبيد أي مهلك، وباد هلك، وبابه باع وجلس، وأباده الله أهلكه، مبيد يعني مهلك كل خارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك. هذا وصف من خوارج، لن يكون خارجيا إلا بهذا الوصف، يكفر أهل القبلة بمعنى من وقع فيه في المعاصي، كفر بماذا؟ بمعصية دون الكفر. وأما من كفر بمكفر هذا لا يسمى خارجيا عند العلم، لا يسمى خارجيا، وإنما يكون خارجيا إذا كفر بمعصية دون الشرك. ولذلك هؤلاء استباحوا دماء الصحابة، كفرهم عن بكرة أبيهم، فإذا كان كذلك فكل من صار وصفه وصفهم حينئذ سمي خارجيا إلى أن تقوم الساعة. وأما كل من كفر بمكفر يسمى خارجيا، هذا لا يعرف عند أهل العلم البتة، لا يسمى خارجيا. قال هنا مبيد كل خارجيا، قال نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك. هذا باطل مخالف للأصل المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أن من وقع في معصية دون الكفر فهو مسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، إن مات على ذلك ولم يعف الله تعالى عنه فعاقبه فأدخله النار فليس مخلدا بالإجماع، ليس مخلدا بإبلين، بل مآله إلى أن يخرج من النار بشفاعة الشافعي. حينئذ هذا معتقد للسنة، هم خالفوا في ذلك فكفروا وأحلوا دماء المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرانهم رضي الله عنهم، ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم، يعني اتبع الأصل الذي هم عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الخوارج يمتازون بهذا الوصف. قال لا يوجد لهم مصنف، يعني في الأوائل كالمعتزلة والجهمية لهم مؤلفات، فمن أين نعرف مذهبهم؟ قال بما تناقل أهل العلم عنهم. يعني هذه المقولة أردت أن تنسبها إلى أشخاص معينين بمصنفاتهم لا يوجد، وإنما شاع عند أهل العلم أن الخوارج مذهبهم كذا وكذا، حينئذ إذا أردنا أن نوثق هذه المعلومة لن تجد شيئا البتة، وإنما ترجع إلى أول ما نقل عنه من الصحابة وكذلك التابعين فتكون أقوالا منثورة. أما الجهمية والمعتزلة والشاعرة هؤلاء تجد أنهم قرروا ما عندهم من أباطيل وبدع موجودة مكتوبة في كتبهم خلاف الخوارج. قال مارق اسم فاعل من مرق السهم من الرمية خرج من الجانب الآخر وبابه دخل، ومنه سميت الخوارج مارقة لقول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. يمرقون مرق يعني خرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين. فاختلف أهل العلم هل نقف مع ظاهر اللفظ فنحكم بكفرهم، أو أننا ننظر إلى تأويل علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عنه قال من الكفر فروا. وجهان، منهم من قدم تفسير علي فقال ليسوا كفارا بل هم بغاة، ومنهم من قال بأنهم كفار، وهذا الذي يظهر، لأن النظر في قول الصحابي إذا لم يكن ثم نص، إذا لم يكن ثم نص، بمعنى أننا متى نلتفت إلى تفسير الصحابي أو نلتفت إلى قول الصحابي بشرط، ولذلك حتى من قال بأنه حجة يحتج به قال بشرط أن لا يكون مخالفا للنص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون يعني يخرجون، هذا الأصل، وقال ولا يعودون شر قتلة، ها، فدل ذلك على أنهم بهذه العقيدة قد مرقوا وخرجوا من الإسلام، لا سيما أنهم قد كفروا من لا يستحق التكفير، ومعلوم أن من كفر من لا يستحق التكفير فقد باء بها أحدهما فرجعت إليه، وهذا هو الصواب، أنه إذا كفر من لا يستحق فقد كفر نفسه، بمعنى أنه قد وقع الكفر عليه، ولينتبه الإنسان، بمعنى أنه لا يتعجل فيه بالكفر ولا يكفر به بظن أو شبهة أو نحو ذلك، وإنما يكفر بيقين. فإذا كفر بيقين ولو كان مجتهدا وأخطأ في نفس الأمر فلا حرج عليه، لكن العجلة نحو ذلك والخوارج من ذلك، كفروا الصحابة، إما الخوارج وإما الصحابة كفار واحد منهما، فدل ذلك على أن الكفر قد عاد عليه، فهم كفار به بنص الحديث النبوي. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقوله تمرق مارقة الحديث، وجمع المارق مراق. في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذا أول من خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، دعني فأقتل هذا المنافق، جاء فيه جواب الطلب، فسماه ماذا؟ سماه منافقا مباشرة لفعله، مباشرة لفعله. هل أقام الحجة عليه أم مباشرة قال منافق؟ قال منافق. أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أقره، وإنما دفع القتل لما سيذكره. يعني هنا عندنا أمران، قتل أولا وصف بالنفاق، ثانيا حكمه دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا كثير في النصوص، لا سيما عن عمر رضي الله تعالى عنه، فيصفه بالنفاق ويريد ماذا؟ يريد قتله. حينئذ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أن قتله سيسبب مفسدة عظيمة، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأن المنافق الناس لا يعلمون أنه منافق، يرونه ماذا؟ صلى وصام وزكى وخرج جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون منه إلا الظاهر الذي هو الإسلام. حينئذ لو قتله قيل محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر أنه من أصحابه، فهذا فيه مفسدة عظيمة، فيدل على أن المنافق والكافر والمرتد قد يسكت عنه من أجل أن قتله أو منعه أو نحو ذلك قد يترتب عليه مفسدة أعظم. فمتى ما ترتبت المفاسد العظام على الرد على الكافر أو على المبتدع أو نحو ذلك، وحينئذ السكوت يكون هو هو الأصل. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. إذن قال منافق ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره، وإنما بين أن القتل لن يكون، لأنه سيترتب عليه ماذا؟ مفسدة عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض المنافقين بأسمائهم وبعضهم لم يعلمه، كذلك من علم بأسمائهم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم مرتدين كفار، هم في الباطن كفار والأصل فيه ماذا؟ القتل، لكن ترك ذلك لهذه العلة. والأحاديث بذم الخوارج والأمر بقتال والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا. قال وكل خب، أي ومبيدا ومهلك، كل خب رافضي فاسق. الخب والخب بالفتح والكسر، الرجل الخداع الخائن. كل خب رافضي، والرافضي نسبة إلى الرفضي، وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك، فدك هكذا بفتحتين، بلدة بينها وبين المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، وهي مما أفاء الله على رسوله، وتنازعها علي والعباس في خلافة عمر، فقال علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وولدها، وأنكره العباس وسلمهما عمر رضي الله تعالى، أو سلمها عمر لهما يعني الاثنين، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيره ثم على غيرها من الصحابة. هذا وقد قال علي في توضيل أبي بكر وعمر ما قدمناه الصحيح. وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي على منبر الكوفة، ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من قال شيئا من ذلك فهو مفتر، عليه ما على المفترين، يعني إذا افترى وادعى ورمى أحدا فحده حد من رمى بالزنا قذف. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة. والرافضة بحكم علي رضي الله تعالى عنهم إن لم يكفروا حكم ماذا؟ الجلد، بحكم علي رضي الله تعالى عنهم جلده 100، وكان من أشد الناس على الرافضة وأسطاهم بهم. من كان للرسول في مكان هارون من موسى، من كان بمعنى صار للرسول صلى الله عليه وسلم في مكان أي منزلة هارون من موسى عليهم السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك، هذا المشابه ليس في النبوة، هارون نبي وموسى نبي، واستخلفه في أمر الميعاد الوقت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا، حينئذ صار مثل هارون لموسى، لكن لا في النبوة وإنما فيه بالاستخلاف، هذا الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. وفي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفيها من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ كذا عندكم: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. قال مصنف رحمه الله تعالى: هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى، وليس به إشكال، هذا مجمع عليه أنه استخلفه ولن يكون نبيا بعده، لكن أراد أنه لو تمسك أحد بالرواية الأولى حينئذ الاستثناء هذا الذي هو قوله إلا أنه ليس نبي بعدي يدل على أن هنا الاستخلاف في ماذا؟ أو هارون، أو قوله صلى الله عليه وسلم أن تكون مني بمنزلة هارون موسى في الاستخلاف لا في النبوة. قال هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيها، إذ يقول الله تعالى لموسى أجدد به أزني وأشرك في أمري، وقال لهما فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين. ولهذا قال الناظم لا في نبوة، لا في نبوة. كذلك من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، يعني بلا إنكار، هذا متفق عليه، لا في نبوة، يعني لا يفهم من كلامي أني أردت الاستخلاف فيه في النبوة، إنما أني أردت في المنزل فيه في النبوة، وإنما في الاستخلاف. قال لا في نبوة لمنزلة هارون من موسى فيها، فلا تتوهم ذلك من الاقتصار على الرواية الأولى، فقد قدمت فيما سبق ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلما، يعني سلم ماذا؟ لو ظن أن عليا نبي، حينئذ هذا ظن سوء أو حسن؟ هذا ظن سوء. لو فهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى السابق من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران أنه أجاز ذلك في النبوة رده، ولذلك قال يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني سوء ظن بالمصنف، وهو قوله فيما سبق وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، وأصلا لا إشكال فيه، بس هذه المسألة واضحة بينة، إنما أراد لو تمسك رافضي بالنص السابق حينئذ ترد عليه بما ذكر. وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدا في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتشديد على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته الشقي ابن ملجم الخارجي قبحه الله، وذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول الصلاة الصلاة، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد 11 ليلة بقيت من رمضان 40 عن 63 سنة، فكانت مدة خلافته كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليال، 5 سنين إلا نحو 4 أشهر، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع، لا أفضل منه البتة، وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ 2 أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي، يعني ليست 6 لعلي إنما جبرهم، و6 علي رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح قلت سفينة حذف الزائد والناقص عن السنين من الأشهر على ما جرت به عادة العرب في حذف الكسور في الحساب، وعلى ما قدمنا ضبطه فأيام كل منهم لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي وهي 6 أشهر، ثم أصلح الله به 2 من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وولي معاوية بذلك واجتمع الناس عليه، وكان ذلك العام يسمى عام الجماعة، وكان معاوية أول ملوك الإسلام وخيرهم، أول ملك وهو خير ملوك الأرض. وروى الإمام أحمد عن علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله، يعني ما وقع بينه وبين عائشة وغيره وبين معاوية، وفي رواية يقضي الله فيها ما يشاء وله عنه، قال لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، يعني ألهوه جعلوه إله فكفروا مرقوا دخلوا النار خلدوا فيها، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي، يعني إما محب وإما مبغض وكلاهما في النار. وله عنه قال يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر. وكان أحمد بن حنبل يقول لا أعلم أحدا يحفظ من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه، يعني لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لغيرهم، وإنما لعلي رضي الله تعالى عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: علي رابع في الخلافة والتفضيل، في الخلافة والتفضيل، وهو أول خليفة من بني هاشم، وقيل إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه وتقدم. ولما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره، وقال صلى الله عليه وسلم في فضله يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله مشترك ليس به مزية، وأما ويحبه الله ورسوله هنا جاءت الفضيلة والخصيصة. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعو لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه وفتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال علي: لما بلغه افتخار معاوية فقال لغلامه، افتخر معاوية على علي رضي الله تعالى عنه، قال لغلامه، يعني علي لغلامه: اكتب إليه، ثم أملى عليه شعرا فقال له: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبط أحمد ابنايا منها فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي. هذه كل فضائل سبق فيها معاوية رضي الله تعالى عنه. قال البيهقي: إن هذا الشعر مما يجب على كل متوان في علي رضي الله عنه حفظه ليعلم مفاخره فيه في الإسلام. تفتخر علي بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صهره، وهو أول من أسلم من الصبيان إلى آخر ما ذكره. واعلم أن مناقب علي رضي الله تعالى عنه كثيرة ومآثره شهيرة، وقد قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان لعلي ضرس قاطع في العلم، ضرس قاطع في العلم، وكان له القدم في الإسلام، والصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقه في السنة، والنجدة في الحرب، والجود في المال، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني علي رضي الله تعالى عنه. قال السفارين: فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلا فقد كذا. فحبه يعني حب علي رضي الله تعالى كحبهم، لا إفراط ولا تفريط، فحبه أي حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كحبهم، أي الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فمن أحبه فهو مؤمن، ومن أبغضه فهو زنديق. من أبغض عليا فهو زنديق، وهذه طريقة السلف في التعامل مع من يتنقص صحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ يوصف بالزندقة، والتمثيل للصحابة زندقة، لأنه تنقص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه سابقا. وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان بن عفان، فإن كنت مؤمنا فأحبهم جميعا، وحتم ذلك على نفسك وعلى كل أبناء جنسك حتما، أي خالصا محكم الأمر، وجب على جميع الأمة باتفاق الأئمة، لا يزوغ عن حبهم إلا هالك، ولا يروغ عن وجوب ذلك إلا آفك. هكذا طريقة السلف في مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تنبيهان: الأول، اعلم أن الواجب اعتقاده أن أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين ولوا الخلافة التي هي النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المؤمنين من إقامة الدين وصيانة المسلمين. يعني هذه العلة لما الشارع نصب إماما على المسلمين، ها لصيانة المسلمين وإقامة الدين، فإذا انتفيا انتفت الشرعية له، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك فالحكم معلل، يجب على المسلمين، واجب وإلا أثموا، يجب على المسلمين أن يولوا عليهم ها من يقوم به بذلك الذي يسمى بالإمامة العظمى. لكن الحكم الشرعي ليس هكذا يوجد واحد فقط ها، وإنما لابد من إقامة الدين والاهتمام بمصالح قال هنا في عموم مصالح المؤمنين من إقامة الدين وصيانة المسلمين، بحيث يجب على كافة الخلق الاتباع ويحرم عليهم المخالفة. وقد بين صلى الله عليه وسلم مدة الخلافة بعد بأن 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، فكانت مدة خلافتهم يعني 30. فأخرج الإمام أحمد الحديث السابق حديث سفينة، الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك، ورواه أصحاب السنن وصحابة بن حبان وغيره. ولم يكن في 30 بعده صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن كما ذكرناه سابقا. وأخرج البزار بسند حسن من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول دينكم نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية. ثبت بالنص أن مدة الخلفاء الأربعة خلافة ورحمة، وكذلك مدة الحسن وكان 6 أشهر وأياما. تنبيه الثاني، ترتيب في الأفضلية على ترتيبهم في الخلافة، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة، وبعضهم يحكي إجماعا على ذلك، ويثبت أن من قال كسفيان وغيره بتقديم علي على عثمان بأنه قد رجع. قال الإمام أحمد علي رابع في الخلافة والتفضيل، وقال من فضل عليا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في الأفضلية والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. على أبي بكر وعمر ذكره القاضي أبو يعلى، وذكر بعضهم أن الإمام أحمد عمم حتى لو قدمه على عثمان. قال ابن حمدان في نهاية المبتدعين فإن فضله يعني عليا على عثمان فكذلك، يعني يعتبر رافضيا، لكن هذا فيه نظر لأنه مذكور عن بعض السلف تقديم علي على عثمان، ومر معنا كذلك في شرح الواسطية أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع ويضلل فيها المخالف. نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية على أن هذه المسألة ليست من الأصول التي يبدع فيها المخالف. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، يعني فالستة الفاول للترتيب، أي فيليهم في الفاضلين 6 المكملون العشرة أي عدد العشرة المشهود لهم بالجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول 10 في الجنة، 10 أشخاص يعني في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو زيد، هو سعيد بن زيد، يعني هو نفسهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، يعني أبدع فيه. وفي الصحيح عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي عن قيس ابن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت فتح الشين. وفيه عن جابر عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، كان اليوم شديد، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا 3 مرات، ثم قال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، هذه فضيلة للزبير العوام، ولا تقتضي تقديمه على من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر. وفيه عن مروان بن الحكم قال أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف، قال وقالوه أنت مريض يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستخلاف. قال نعم، قال ومن؟ يعني من رشحه، فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا، فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمتم. هذا قول عثمان في الزبير، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فعم الموجودين. زاد في رواية وسعد بن أبي وقاص. وفيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم قالت أنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أول ما جاء مقدمه المدينة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك، ساقه الله تعالى. قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطهم. وفيهما عن عبد الله بن شداد قال سمع عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، جمع لهما الاثنين. وعن أنس قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وعنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، والسنة والإسلام لابد من الجمع بالأمرين. ولذلك نبه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قال لا تقل اللهم أحيني على الإسلام، وإنما تقول اللهم أحيني على الإسلام والسنة، مسلم وتكون مبتدع صحيح؟ إذا اللهم أحيني على الإسلام والسنة قيدها لأجل أن تكون عاملا، لأن مفهوم الإسلام واسع من البدع منه ما هو مكفر قد لا يخرج من الملة وقع بالكفر قد يكون ذلك، ومن البدع ما هو مفسق وهو مسلم، إذا قد يكون مسلما مبتدعا، قد يكون مسلما فعل كفرا، وإن لم يكفر قد يكون مسلما فاسقا، حينئذ قال اللهم أحيني على الإسلام والسنة. قال فأخذ بيد أبي عبيدة قال هذا أمين هذه الأمة. وروى ابن إسحاق في قصة خالد مع بني جذيمة فقال له عبد الرحمن عملت بعمل الجاهلية بالإسلام؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. هؤلاء العشر المذكورون في حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قال الناظم رحمه الله تعالى وسائر الصحب. إذن فالستة المكملون العشرة ثم بعد ذلك سائر الصحب، ولو جاء بالفاء لكان أولى لأنه أراد ماذا؟ أراد الترتيب، هي وسائر فسائر لا يختلف النظم. قال وسائر الصحب أي بقيتهم، سائر بمعنى بقية، الكرام البرى، كرام جمع كريم، يقال كرم الشيء كرما، هذا نفس أو نفس وعز، كرم نفس وعز فهو كريم وجمع كرماء، والبرر جمع بار، والبر الخير والفضل، الذين هم خير القرون من هذه الأمة، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، ثم هم على مراتبهم، أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، المهاجرون مقدمون على الأنصار بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات بغزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كل وعد الله الحسنى. قال الناظم وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، تابعيه هكذا في المعارف هذا لا يستقيم، وتابعيه هذا لا يستوى أهل هذا بالرفع وسائر فالستة هكذا العاطف والستة المكملون العشرة وسائر بالرفع كذلك وأهل بيت المصطفى الأطهار بالرفع نعت لأهل ليس البيت الأطهار إنما أهل ثم قال وتابعوه العاطف بالرفع وتابعيه هذا فيه خلل وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار كذلك السادة الأخيار بالرفع فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار كل ثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الناظم أهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى قدم على المصطفى يعني المختار اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل الأطهار جمع طاهر والطهر النقاء من الدنس وهو طاهر العرض أي بريء من العيب والنقص وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين كما قال تعالى فيهن وأزواجه أمهاتهم وخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله فاخترنا الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هن زوجاته في الدنيا والآخرة فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد ولذلك مال بعضهم إلى أن أول من أسلم هو خديجة رضي الله تعالى قبل أبي بكر وقرأ جبريل عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب در مجوف لا صخب ولا نصب لا صخب الذي هو الأصوات المختلطة المزعجة الجلبة ولا نصب الذي هو التعب وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل ومنهن عائشة صديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات ب14 آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان ولذلك الحجة قائمة فمن رماها فقد كفر من رماها بفاحشة فقد كفر وارتد عن الإسلام ولذلك الروافض بعضهم يقول هم مسلمون أنا لا أدري كيف يدخل على بعض أهل العلم مثل هذا اللبس والشبهة التي هي قائمة عندهم عدة نواقض لو لم يكن إلا تكفير أبي بكر لكفى لو لم يكفر أبا بكر وطعنوا في عائشة لكفى لو لم يكن عندهم إلا عبادة القبور لكفى لو لم يكن عندهم إلا تأليه علي وهو طائفة كبرى منهم لكفى عدة نواقض فكيف يقع لبعض العلم يقول الرافضة ليسوا كفار بل هم مسلم بل بعضهم يدافع عنهم قل هذا باطل لا يعتبر قول من يقول بأنهم ليسوا كفار حتى لو قيل بأن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكفر هذا باطل لا أصل له قد يقال بأنه لم يعلم بما عندهم يعتذر له لكن بعضهم يرجح بأن مذهب ابن تيمية في الرافضة أنه لا يكفرهم لا سيما العوام قل هذا باطل لا نقلد فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن كفر معلوم من الدين بالضرورة أظهر من الشمس فإذا كان كذلك وحينئذ إذا رمى واحد منهم عائشة رضي الله تعالى عنه فقد كفر وارتد عن الإسلام. قال هنا التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخر كما مر معنا ودفن في حجرتها وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة ومنهن أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنهم. وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه، ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يديها، وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. ومنهن صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما السلام. ومنهن جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها. ومنهن سودة بنت الزمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب. ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها تستحقه مع قسمها. ومنهن أم حبيبة ذات الهجرتين أيضا. ومنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، يعني خلافا لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكلهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. ويدخل في أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث، الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هؤلاء من أهل البيت، قلنا بالنص، فجمعهم ثم قرأ الآية، فدل ذلك على أنهم داخلون في الآية. فلو لم يكونوا داخلين في الآية فما وجه المناسبة لذكر الأسارة حشوا، وهذا باطل. والمرط بكسر الميم وإسكان الراء كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به. وقوله مرحل بفتح الراء وفتح الحاء المهمل، ومعناه عليه صورة رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور، إنما يحرم ماذا؟ ما كان من صورة حيوان. وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط. وأما قوله من شعر أسود فقيدته بالأسود، لأن الشعر قد يكون أبيض ولا يكون أسود، قاله النووي. ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب، كما في الصحيح من حديث زيد بن أرقم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أوصاهم أولا بالكتاب والسنة ثقلين، ثم أوصاهم به بأهل بيتي. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، حرم هكذا ضبط. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفيه قلنا: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا، وإيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، يعني الوقت، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصابته الذين حرموا الصدقة بعده. والصحيح أيضا عن المسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليه حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها عائشة ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني بكاء وضحك، فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثي دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، يعني بقيت معلومة محفوظة، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، يعني لا أظنه، وإنك أول أهل لحوقا ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو قال سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت لذلك، يعني أخبرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وفيه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفيه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. وللترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال حسن صحيح. قال الناظم وتابعيه، هكذا في المعارف، قلنا لا، والنسخة الخطية تابعوه وهي أولى، وتابعوه أي تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم. السادة جمع سيد من سادة يسود سيادة، والاسم السؤدد وهو المجد والشرف، هو سيد، والأنثى سيدة بالهاء. الأخيار على مراتبهم كما قال تعالى فيهم على الترتيب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. قال الشوكاني لما ذكر سبحانه أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصار، وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين لهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ والأنصار بالرفع، والأنصار بالرفع عطفا على والسابقون، وقرأ سائر القراء من الصحابة ومن بعدهم بالجر. قال الأخفش الخفض في الأنصار الوجه والأنصار والقراءة، لأن السابقين منهم يدخلون في قوله والسابقون، وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا قبلتين في قول سعيد ابن المسيب وطائفة، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي، أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار، ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصناف كلها، هكذا قال الشوكاني في فتح القدير. قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قوله والذين اتبعوهم بإحسان، قرأ عمر الخطاب رضي الله عنه الذين اتبعوهم، والذين الذين فرق بين عطف واء ودون عطف، قرأ عمر الذين اتبعوهم بحذف الواو، وصف للأنصار على قراءته برفع الأنصار، فراجعه في ذلك زيد بن ثابت فسأل أبي بن كعب وصدق زيدا، فرجع عمر عن القراءة المذكورة، يعني رفع الأنصار وإسقاط الواو، كما رواه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، ليس المراد كما قال هنا ليس المراد بهم التابعين الصلاحا الذين رأوا من الصحابة، وإلا اختص بهم الآية انتهت، كذلك مدلول الآية انتهى الصحابة ثم الذين اتبعوهم بإحسان، من هم التابعون الذين رأوا الصحابة، من بعدهم إذن لا يدخل في الآية، بل المراد التابع الذي اتبع في العلم والعمل بإحسان لا بإساءة، بد أن يجمع بين العلم والعمى. ولذلك قال الشوكاني: وليس المراد بهم التابعين الصلاحا بصلاح أهل الحديث، وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من جملة من يدخل تحت الآية فتكون من في قول من المهاجرين على هذا للتبعيض، وقيل إنها للبيان. فيتناول المدح جميع الصحابة، ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة، وهو كذلك، يعني هذا الصواب فيه في الآية. وقول بإحسان قيد للتابعين، أي والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين، وهذا هو الصواب في تفسير الآية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، يعني الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد الحديث. وقول صلى الله عليه وسلم إخواننا لقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، والصحابة يدخلون في الآية داخلون في الآية، لكن الصحابة اختصوا بوصف أخص، الأخوة أعم والصحبة أخص، حينئذ من اتصف بالأخص نسب إليها فيقال الصحابة، مع كونهم إخوة كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن انتفى عنه الوصف الأخص جاء بالوصف الأعم. هذا هو السبب في تفرقة بين الصحابة والإخوان هنا، لقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فقالوا، يعني أصحابه: أولسنا بإخوانك؟ فقال: بل أنتم أصحابي. يريد أن لهم مزية على إخوانه واختصاصا لصحبته، لأنه وصف أخص، ولم ينفي بذلك أن يكونوا إخوانه، بل داخلون في الآية: إنما المؤمنون إخوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخ لصحابة، والصحابة كذلك إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال: أنتم أصحابي ولستم بإخواني، من باب ماذا؟ من باب ألا يدعوا الوصف الأخص إلى الوصف الأعم، ولم ينفي بذلك أن يكونوا إخوانه، وإنما منع أن يسموا بذلك، لأن التسمية بذلك إنما هي على سبيل الثناء على المسمى والمدح والترفيع من حاله، فيجب أن يسمى بأرفع حالاته ويوصف بأفضل صفاتهم. وللصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم درجة لا يلحقهم فيها أحد، فيجب أن يوصفوا بها. والذين لم يكونوا أتوا بعد من أنه ليست لهم درجة الصحبة، فلذلك وصفهم بأنهم إخوان. هذا الذي يعلل به الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الصحابة وصف الإخوة. الأخوة ليس نفيا لأصل الوصف، وإنما لكونهم قد اتصفوا بصفة هي أخص وأرفع، حينئذ وجب أن يسموا بذلك. قال هنا: فلذلك وصفهم بأنهم إخوانه. وفي المسند عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قال: فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. هذا وصف أخص كذلك، إسناده حسن، وقال وقد صححه. وروى الحاكم غيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقون به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، معه آيات ومعجزات إلى آخره، والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. قد آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: المفلحون. وقال: على شرطهما. إذن هذا ما يتعلق بالتفرقة بين الإخوة وبين الصحبة. قالوا: بالجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. فكلهم أي الصحابة في محكم القرآن، أي القرآن المحكم، يقال أحكمه إحكاما أتقنه، كتاب أحكمت آياته، وكل محكم بهذا الاعتبار. أثنى عليهم خالق الأكوان، قالوا: أثنيت عليه خيرا وبخير، يعني يتعدى بنفسه بالباء، وأثنيت عليه شرا وبشر.

آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال القرطبي: إذن هذه الآية دلت على ماذا؟ على أن الله تعالى قد أشار إلى الصحابة في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن لهم مثال في التوراة، صفات معلومة، معلومة التفصيل كما قال الناظم، كذلك فيه في الإنجيل. قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون، وكذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، هكذا الدعوات واحد بعد واحد، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا، أول ما يظهر الزرع ضعيف فيقوى حالا بعد حال. النخلة أول ما تطلع ليست كالنخلة، ليست كالنهاية، وإنما البداية يكون فيها شيء من الضعف، فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان. وقال قتادة: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يقوون شيئا فشيئا، كالزرع يكون ضعيفا ثم يقوى حالا بعد حال. فآزره أي قواه وأعانه وشده، أي قوى الشطء الزرع، وقيل بالعكس أي قوى الزرع الشطء، وقراءة العامة آزره بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قيس فآزره مقصورة، مثل فعله آزره. والمعروف المد، فاستوى على سوقه على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا له، والسوق جمع الساق، يعجب الزراع أي يعجب هذا الزراع زراعه، وهو مثل كما بينا. فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشطء أصحابه، كانوا قليلا فكثروا وضعفاء فقووا. قاله الضحاك وغيره: ليغيظ بهم الكفار، اللام متعلقة بمحذوف، أي فعل الله هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. قال الناظم: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس بالأقطار، وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحسان، قد سار انتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار، يعني في الأقطار جمع قطر هو المصر والمدينة، تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. وفي الصحيح عن أبي بردة عن أبيه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، وقال: أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التابعين، فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبع التابعين، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدو شهادة أحدهم يمينه، وتبدر شهادة أحدهم يمينه، وتبدر يمينه شهادتهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. قال: والله أعلم، أذكر الثالث أم لا؟ وقد ذكره كما جاءت في الروايات الأخرى. ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاثا. والصواب أنه خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين إذن ذكر مرتين ليس ثلاثا. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، زاد في رواية: ويحلفون ولا يستحلفون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصفه. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 410. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، وكذلك الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وكل هذا في الصحيح كذا قال الشارح. وروى الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. كل ذلك فيه فضائل الصحابة على جهة الإجمال. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة، ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالأحاد فردا فردا كحذيفة كأبي بكر أو عمر أو نحوهم، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ليس هذا موضع بسطها كذا قال الشارح. ولذا اختلفوا فيه الصحابة على جهة الإجمال، هل نقطع لهم بأنهم من أهل الجنة أم لا؟ فيهم قولا لي: من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، أما من لم يذكره فذهب ابن حزم وغيره إلى أن النصوص تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى قد رضي عنهم على جهة الإجمال، ولم يستثن منهم أحدا البتة، وإذا رضي الله تعالى عنه فقد أدخله الجنة. قال الناظم رحمه الله تعالى خاتما هذا الفصل متعلق به بالصحابة رضي الله تعالى عنهم: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم وخطئهم يغفره الوهاب. وخطئهم أنا أرى أنه أولى من خطئهم. ثم السكوت، ثم بعد ذلك بعدما تقررت وصول أهل السنة والجماعة في معرفة ما للصحابة رضي الله تعالى عنهم من فضائل عامة أو خاصة، السكوت قالوا سكت سكتا، وسكوتا صمت يعني أن يصمت، واجب شرعا وعقلا كذلك عما جرى وحصل بينهم من فعل ما قد قدر، ما قدره الله عز وجل وحصل في فتنة بينهم، فكلهم صحابة القاتل والمقتول وما حصل بينهم من معارك وقتال مجتهد مثاب، إما ثوابين وإما ثواب واحد، مجتهد فأصاب فله أجران، ومجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك إذا فسرنا فكلهم مجتهد مثاب قال: وخاطئهم يغفر الوهاب، خاطئهم يعني الخطأ الذي وقع في الاجتهاد مغفور لهم، وأما خطئهم فالمراد به الإثم، وإذا اجتهد فأخطأ لا نقول بأنه آثم، لا نقول بأنه آثم، لكن ما ترتب على الاجتهاد من القتل والاستباحة أو إباحة الدماء حينئذ نقول هذا مغفور لهم. على كل خطأهم وخطئهم واضح يغفره الوهاب. قال الشارح: أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد قتل عثمان، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقاتل من الطرفين قاتل والمقتول، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، وهذا لا يؤثر البتة في عدالتهم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونعمل بهذه الآية، ونحن جئنا بعد الصحابة وهم قد سبقونا بالإيمان وسائل الفضائل، قال: واعتقادي أن الكل منهم مجتهد، إن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد، إذن هو مأجور، والخطأ مغفور، خطأ مغفور، ولذلك وخطأهم بالفتح، هذا أحسن، الخطأ بفتح فسكون مثل الوطئ ضد الصواب، يعني في الوزن لا في المعنى. والخطأ الإثم، خطأ بالكسر والإسكان المراد به الإثم. ولا نقول إنهم معصومون بل مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، الصحابة ليسوا معصومين، لم يتعمدوا الخطأ في ذلك، وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصحيح منه هم فيه معذورون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم مع ذلك لا يعتقدون، يعني أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا فضائل الصحابة وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، هذا تزكية عامة، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أراد أن يقطع الطريق لكل من أراد أن يطعن فيهم، لو سلم بأنها كبائر لا نقول بأنهم فسقة ونحو ذلك، وإنما نقول هذا قد حصل لهم من المكفرات ما علم من طريق الشرع أنه مكفر لسائر ذنوبهم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يعني ثابت أنها ذنب فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة، ثم القلة الذين شاركوا في هذه الفتنة، ولذلك قيل لم يصلوا إلى 100 وقيل 4 وكان أنكر ذلك على الزهري وغيرهم، والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم بتة، لن يوجد من هو مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل. وقال القاضي عياض في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وقعت شبهة، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لا نقول بأنهم فسقة حاشا وكلا، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، يعني وقع الشبهة لمعاوية وشبهة لغيره، كان حق مع علي كما قال العلم بذلك، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام، لما وقعت الشبهة قسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف إما مع علي أو إما مع معاوية، على حسب اجتهاده فهو مهجور. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده، فإن اعتقد أن الصواب مع علي فاجتهد فدخل معه فهو ماجور أجرين، ومن اعتقد أن الصواب مع معاوية فدخل معه حينئذ يكون ماذا؟ يكون ماجورا. قسم ثاني عكس هؤلاء، ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته واقتال الباغي عليه، هذا داخل في الأول. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، هذا مأجور أو لا مأجور، لأنه لم يتنبه ولم يظهر له أن الحق مع علي فترك علي وترك معاوية، حينئذ هو مأجور لأنه مجتهد. فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله تعالى عنهم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني تلك دماء سلمت منها سيوف المسلمين فلتسلم ألسنتنا منها ولا نحكي ما وقع فيما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا انتهى الفصل الثاني عشر، وهو آخر فصل من الفصول التي عقدها الناظم رحمه الله تعالى في هذا وشرع فيه في الخاتمة، خاتمة وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. ويأتي غدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.